عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه كان طيب الورق. دعاه نبي صلى الله عليه وسلم دعا ذلك الخياط يعني واسيه بالطعام، وأنس يعني تلميذه أو تابعه فذهب معه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه جباء وقديس قديد اللحم ومرق كذلك أيضا من اللحم وجباء كذلك أيضا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك البيت يتتبع الجباء من حوالي القصعة القصعة بالفتح ولا تكسر، كما يقول في البلاغة لا تفسر القصعة ولا تفتح الخزانة، لأنك إذا كسرت القصعة ينكب ما فيها من الطعام، وإذا فتحت الخزانة يأتي الحرامي ويأخذ ما في داخله، هذا هو ظاهره. تورية لا تفسر القصعة ما في قصعة أبدا، هذه لغة مصر في الجوال، ولا تفتح الخزانة، وإنما الصواب خزانة لا تقول خزانة إنما ذو كسرة، فهذا القصعة، فحال القصعة كان جباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا في دليل على أنه إذا كان الطعام الذي في المائدة وهو يجمع كل الأصناف يجوز للإنسان أن يتفنن أو يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا. وحديث كل مما يليك يعني ما للتأديب أو للأولوية أو فيما إذا كان الناس يتضررون ويتضايقون لا يحبون أن يلوم من هنا ومن هنا، يعني فإن ذلك إذا لم يأذنوا له لا يجوز له ذلك. وأما إذا كان في سعة وكان الطعام من جميع جوانبه لونا أو ألوان لكنه يستوعب ذلك فيجوز، هذا يتعلم أو استفاد من عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فالشاهد هنا يقول أنس فأعجبه ذلك فيقول رأيته يتتبع الجباء، معناه أنه حبيبه يحب الجباء النبي صلى الله عليه وسلم فتتبعه من حوالي القصعة. وفي رواية أخرى قال فلما له جمع له أمامه حتى يعني لا يعني يطول عليه، قال فلم أزل أحب الجباء من يوم إذ من ذلك اليوم أحب الجباء، قبل ذلك ما كان يبالي بالجباء، فمن ذلك اليوم إلى الآن وهو يتحدث بالبصرة هناك في آخر حياته الجباء. ويقول في رواية أخرى ما آمر بطعام يصنع لي وأنا أقدر على أن أجعل في جباء لما أجعل في جباء، إذا يبحث عن الجباء في الحلقة ويأتي به ويجعل في طعام دائما محبة له، هذا هو حببت أحببت بحبها السودان حتى حبب إلي سود الكلاب كان السوداء يحبب لي مجون ليلى مجون بني عامر، أحببت بحب حبها كل السودان أسود أحببته حتى حبب إلي سود الكلاب، هذا هو المحبة أن تحب ما يحب صاحبك وتدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتتحول في سنته، هذا يعني ليس متناسبا وليس مقتضى ما يقتضيه الحال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.